يقول: ما حكم شراء سيارة أو نحوها على بنك ربوي، وماذا أفعل إن اشتريت وليه؟ مصري وليه؟ ما جواب كنها وليه؟ طيب، بالنسبة لشراء السيارة على بنك ربوي ما يجوز، لا سيارة ولا غير سيارة، إلا إذا كان هذا البنك ربوي ما يأخذ عليك ربا. يعني هو مو قضية من اشترى السيارة، القضية كيفية المعاملة. فإذا كانت المعاملة ربوية، بحيث أن أذهب إلى هذا التاجر أو البنك أو الشركة أقول له أريد أن أشتري هذه السيارة، يقول أنا أشتريها لك بخمسة وبيعك إياها بستة ومقسطة، وكلما تأخرت عن قسط أزيد عليك 10 دنانير أو 20 دينار أو أقل أو أكثر، هذه عملية ربوية. أما إذا قال له أنا أشتريها لك بخمسة وبيعك إياها بستة ولو تأخرت ما أزيد عليك ولا فلسا واحدا، هذا ليس بربا. فالقصد إذا عمل هذه العملية اللي هي العملية الربوية، اشترى عن طريق يعني بنك ربوي، فإنه هنا يعني أول شيء يلزمه التوبة، أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى من هذا العمل، وهو التعامل بالربا، لأن التعامل بالربا ليس خاصا بالتاجر، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الربا آكله وموكله، بل وعدم وغير المستفيد، وهو إيش؟ كاتبه وشاهديه، لعنهم جميعا صلى الله عليه وسلم. لكن يجب أن يتعامل هذه المعاملة، لكن مثل ما يقولون طاح الفاس في الرأس، وقع في الألعاب. والآن ماذا يعمل؟ نقول أول شيء عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، ثاني شيء عليه أن يعزم على أن لا يعود لمثل هذه المعاملة مرة ثانية، ثالث شيء إذا كان يستطيع أن يسدد الآن بحيث أن المال الربوي اللي يأخذونه يقل، يعني لأن هؤلاء إذا تسدد مبكر ينقص المبلغ، فإذا كان مثلا عليه 6000 ربا والأصل المبلغ 5000 وصار المبلغ بالربا 6000، فإذا دفع لهم الآن يصير 5.5 مثلا أو 5200 يدفع لهم الآن إذا يستطيع. لكن إذا كان لا يستطيع يستمر بدفع الأقساط ويعزم على أن لا يعود لهذه العملية مرة ثانية.